الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا كلام عن الأذان، فما حكم أخذ الرزق على الأذان من بيت المال؟ لا بأس به، وأخذ الأجرة. طيب، وش معنى أنس صيتا يا عبد مالك؟ رفيع الصوت. والصفة الأخرى المطلوبة حسن الصوت. انتشاح في اثنان في هذه الصفات فين تساووا؟ فين تساووا؟ فين تساووا؟ صحيح كلامك، باقي بس مرحلة واحدة. ليش؟ ايش تقول؟ هلا انت قلت هلا تمام، انت وصلت الى اخر مرحلة، ايش باقي؟ تعرفه؟ وصلنا فان تساوى. ها عبد الرحمن، فين تساوى؟ القرعة. فين تساوى؟ صحيح، القرعة ما في تساوي، لا يمكن يعني أن إلا إذا كان من يصنع قرعة يتلاعب. طيب نبدأ بالدرس عشان تأخرنا. طيب أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وزعت عليكم ترجمة الإمام الأوزاعي، واخترت هذه الترجمة لحسن ترتيبها ولأنها أبرزت جوانب عديدة من سيرة هذا الإمام الكبير الأوزاعي. والإمام الأوزاعي من الأئمة الذين اتفق على إمامتهم وجلالتهم وأنهم ممن يتخذ قدوة، ورحمه الله ضرب في كل خير بسهم كبير، وتنوعت شخصيته بشكل ملفت للنظر. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في مستقر رحمته، وأن يغفر له وأن يرحمه على ما قدم. ستكون المناقشة الدرس القادم في الأوزاعي، هذه لن نناقش في الزاد، سنناقش في هذه في الورقات هذه. آمل من الإخوة أن يقرؤوها بتأمل، فيها جوانب نيرة جدا، إن جئت للعبادة أو الصدق مع النفس أو الصدق مع الله، الصدق مع الناس، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبذل الجاه والحكمة، والاهتمام بالأثار، وتركيزه على قضية الاهتمام بفقه السلف. شخصيا فذة حقيقة، يعني بمعنى الكلمة إمام من الأئمة. وستجد كيف كان الإمام سفيان الثوري يجل هذا الرجل إجلال، والإمام مالك، مع أن هؤلاء بالذات الاثنين هؤلاء يعني ليسوا من الذين يسارعون إلى التوقير الشديد لغيرهم من أهل العلم، فيهم يعني تؤدى وثقل، مع ذلك ستلاحظ كيف كان يكرمون الأوزاعي إكرام عظيم. المهم إن شاء الله غدا تقرؤون بتأني وتكون المناقشة فيها. قال رحمه الله تعالى: وهي 11، يقصد أن جمل الإقامة 11، أن ما انتهينا من هذه وهي 11 انتهينا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: يحضرها، يعني أنه يذكر جمل الإقامة بألفاظ شريعة متتابعة ولا يتأنى فيها كما يتأنى في الأذان. والدليل على مشروعية حذف الإقامة من وجهين: الأول الإجماع وهو المستند الحقيقي، فإنهم أجمعوا على أن الإقامة هكذا يسمع بها. الثاني أن الغرض من الإقامة إعلام أناس حاضرين، وإذا كانوا حاضرين فلسنا بحاجة إلى التأني والترسل فيها، بل نحن بحاجة إلى أن نسرع في أدائها. فهذان دليلان على حذر الإقامة. ثم قال رحمه الله: ويقيم من أذن، يعني والسنة والمشروع والمستحب أن يقيم من أذن. وسدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث فيه ضعف. واستدلوا أيضا بأن العمل في العهد النبوي كان على هذا، فإن من أذن فهو يقيم. والقول الثاني في حكم إقامة غير المؤذن أنه لا بأس به وأنه جائز على سبيل الاستواء، لا حرج. واستدل هؤلاء بأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الأذان على بلال وألقاه على بلال وأذن بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله رأيت المنام فأنا أقيم. فقال: أقم. ففي هذا الحديث أن من أقام يختلف عن من أذن. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. والأقرب الله أعلم أنه يستحب أن يكون من يقيم هو الذي أذن، يعني الراجح المذهب، يعني الراجح المذهب. ثم قال رحمه الله: في مكانه إنساه، يعني ويستحب أن يقيم المؤذن في مكانه الذي أذن فيه ولا يرجع إلى المسجد، باعتبار أن الأذان في السابق كان من على علو، فإذا أذن فإنه يقيم من المكان الذي أذن فيه. واستدلوا على هذا بأن بلال رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. ومعنى هذا أنه كان يقيم في مكانه الذي أذن منه ولا يقيم من المسجد. وهذا الحديث مرسل معلول بالإرسال، لكن مرسله من كبار التابعين. ولا يخفى إن شاء الله أنه في وقتنا هذا لا يشرع أن يقيم إلا في المسجد، لأنه لا حاجة للإقامة. كما أن الآن الأذان في مكانه فهو سيحقق المقصود من أن يؤذن في مقام في مكانه. لكن لو فرضنا أن مكان الأذان كما في بعض المساجد يختلف عن مكان الإقامة، بأن يكون مكبر أو لافت الصوت في مكان ومكان إقامة الصوت في مكان، فهل المستحب أن يذهب ويقيم في المكان الذي أذن من عند مكبر الصوت، أو يقيم في مكانه الذي ليس فيه مكبر للصوت؟ الأقرب أنه يذهب ويقيم من حيث أذن، لهذا هو ظاهر السنة. كما أن الأذان الإقامة أيضا يقصد منها كما يفهم من حديث بلال إعلام الناس الحاضرين وغيرهم بدخول في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا. يشترط لصحة الأذان أن يكون مرتب فلا يقدم جملة على جملة، وأن يكون متواليا فلا يؤخر جملة عن جملة. واستدلوا على وجوب الترتيب والموالاة بأن الأذان إنما شرع على هذه الصفة، بأن الأذان إنما شرع على هذه الصفة، كما أنه لا يحصل المقصود منه إلا على هذه الصفة، فإنه لو قدم وأخر لاختل نظم الأذان ولم يعد الناس يعرفون ماذا يسمع هذا الرجل، هل هو يدعو أو يبتهل أو يؤذن، لأن نسق الأذان اختلف. كما أنه لو قال الله أكبر ثم بعد 3 ساعات قال الله أكبر لن يعرف أحد أنه يؤذن لوجود هذا الفاصل الطويل، وسيتحدث المؤلف عن الفاصل الطويل. ولا يخفى إن شاء الله أن الترتيب في الأذان أشد تأكيدا من المولاة، ترتيب أشد تأكيد من المولاة. لو أخر تأخير يسير لاغتفر، أما لو قدم أو أخر في ألفاظ الأذان فلا يغتفر، سواء كان تقديم وتأخير يسير أو كثير. وقال رحمه الله تعالى: من عدل، يعني يشترط في المؤذن أن يكون رجلا عدلا، فإن كان امرأة فإن أذانها للرجال لا يصح ولا يعتد به، وإن كان أكثر من عدل بأن يؤذن رجلان فكذلك لا يصح ولا يعتد به، وأيضا يشترط أن يكون عدلا فلا يصح أذان الفاسق. وأذان الفاسق انقسم إلى قسمين: القسم الأول أن لا يكون في المدينة إلا هو، أو أن يكون هو الذي يعول عليه ويقتدى في مسألة الأذان، فإذا أذن أذن الناس تبع له، ففي هذه الصورة لا يصح أذان الفاسق، حكي الإجماع، حكي الإجماع. الصورة الثانية أن يكون المؤذن في جملة مؤذنين وهو تبع لغيره بأن يقوم بالأذان غيره من العدول، ففي هذه الصورة خلاف على قولي من الفقهاء من يمنع صحة أذان الفاسق ولو كان تبع لغيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وهو إسناد حسن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. والقول الثاني أن أذان الفاسق إذا وجد غيره من المؤذنين العدول صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو ملحنا، يعني أن الأذان يصح مع التلحين، والتلحين هو زيادة التطريب والتمطيط في الأذان. فالحنابلة يرون أن الأذان الملحن صحيح، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. وجه الصحة أنه أذان استوفى الشروط والأركان فهو صحيح، وجه الكراهة أنه أمر مبتدع أو أمر حادث، زيادة التلحين وكون المؤذن يجلس يؤذن ما يقارب ربع ساعة، هذا لا شك أنه يعني على غير السنة. والقول الثاني أن زيادة التلحين والتطريب زيادة فاحشة تبطل الأذان، لأنه أذان على غير شرع الله، ولأنه يصعب معه تطبيق السنن، فلا يستطيع الإنسان أن يتابع خلف من يؤذن أذانا طويلا يبدأ ولا يكاد ينتهي. وهذا خلاف قوي، وهذا خلاف قوي، لا، وكلما كان التلحين أشد كلما قوي الخلاف، وكلما كان التلحين يسير كلما خف الخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ملحونا. اللحن هو الخطأ في نطق الكلمة على قواعد اللغة العربية، you فإذا أذن ولحن في الأذان فإن الأذان صحيح مع الكراهة، إلا إذا كان اللحن محيلا للمعنى، كان يقول الله أكبر، فإن هذا استفهام وليس إخبار. وأما إذا لم يكن محيلا للمعنى فتقدم أنه صحيح مع الكراهة، كقوله حي على الصلاة، فكسر الصلاة هنا لا يغير المعنى وإن كان لحنا. وهذا التفصيل لعله إن شاء الله الأقرب للتفريق بين ما يفي المعنى وما لا يفي المعنى. ولهذا إذا كان المؤذن يلحن لحنا يفي المعنى فلا يجوز أن يمكن من الأذان، لأن أذانه باطل، ولا يجوز أن نمكن شخصا من الأذان وأذانه لا يصح. وقال رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز، المقصود بقوله ويجزئ من مميز يعني مع وجود العدل البالغ العاقل. فإذا وجد العدل البالغ العاقل فإن أذان المميز صحيح. وأما إذا لم يوجد فلا يصح أن يكون المؤذن الوحيد مميز، لم يبلغ بأحد علامات البلوغ. لكن هذه المسألة قد لا تتصور، لأنه الآن في غالب بلدان المسلمين توجد مجموعة من المساجد، لكن لو خرج الناس إلى البر منفردين لا يسمعون الأذان ولا يقتدون بالمؤذن، فإنه لا ينبغي أن يمكنوا الصبي المميز من الأذان، بل ينبغي أن يؤذن لهم أحدهم من كان بالغا، لأن الآن أصبح أذانهم فرض كفاية بالنسبة لهم. يقول رحمه الله تعالى ويبطلهما فصل كثير. الأذان والإقامة يبطلان إذا فصل بينهما بفاصل طويل، وهذا يحقق شرط الموالاة. فإذا فصل بينهما بفاصل طويل عرفا فإنه يعتبر الأذان والإقامة، أو يعتبر الأذان باطل والإقامة باطلة كذلك، عليه أن يعيد. مفهومه أن إذا كان الفاصل يسير فإن الأذان صحيح، سواء كان الفاصل بسكوت أو بكلام. فلو أغلق الميكروفون وتكلم بكلمة أو كلمتين مع من بجواره ورجع أتم الأذان فالأذان صحيح، لأن هذا الفاصل فاصل يسير. ثم قال ويسير محرم. إذا فصل بفاصل محرم ولو يسيرا فإن الأذان باطل، بأن يفصل بين جمل الأذان بكلمة محرمة كاللعن أو القذف أو الشتم أو بكلمة محرمة، لأن تكلمه بالحرام في أثناء الأذان مناقض تماما لعبادة الأذان، كما أن فيه نوع من الاستهزاء. ولهذا نقول الأذان باطل وعليه أن يتوب، فإذا تاب فإنه يبدأ من جديد. كما قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ قبل الوقت. من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وتقدم معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة يقصد منه إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها، كما أنه يستدل لهذا الحكم الذي هو محل إجماع بأن أذان المؤذن قبل دخول الوقت فيه تغرير بالمسلمين، فإن من سمعه فقد يصلي، وإذا صلى قبل الوقت بطلت صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا لفجر، يعني أنه يجوز أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت. وإطلاق كلام المؤلف يدل على أنه ولو لم يوجد مؤذن ثاني. واستدل الحنابل على مشروعية وجود الأذان الأول في صلاة الفجر خاصة لأن هذا معمول به في العهد النبوي، فإن بلال كان يؤذن الأذان الأول وابن مخزوم يؤذن الأذان الثاني. والقول الثاني أن الأذان الأول في صلاة الفجر لا يشرع مطلقا، واستدلوا بعموم النصوص الدالة على أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. والقول الثالث التوسط، أنه إن كان يوجد مؤذن سيؤذن الأذان الثاني فإنه يشرع أن يؤذن الأذان الأول وإلا فلا. واستدل هؤلاء بأن هذه الصفة هي التي كانت موجودة في العهد النبوي، فلم يكن يوجد مؤذن واحد يؤذن الأذان الأول فقط، بل كان يوجد من يؤذن المؤذن الأول ويوجد من يؤذن الأذان الثاني. وهذا القول الثالث هو الأقرب، أنه يشرع أن يؤذن الأذان الأول متى وجد المؤذن الثاني الذي يؤذن، أو متى وجد مؤذن آخر يؤذن الأذان الثاني، لأنه بهذا تجتمع الأقوال وينفي وينتفي المحذور الذي قد يقع من وجود مؤذن واحد يتوهم الناس منه أنه يؤذن لدخول الوقت. على أن المذهب فيه قوة، لأن الناس إذا اعتادوا أن فلانا يؤذن الأذان الأول فإنهم يعلمون أن الوقت لم يدخل بالعادة المستمرة وإن لم يوجد مؤذن آخر. لكن مع قوة المذهب إلا أن القول الثالث أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: بعد نصف الليل، يعني أنه يشرع لمن أراد أن يؤذن الأذان الأول يشرع له أن يؤذن متى شاء من بعد منتصف الليل. واستدلوا على هذا لأن الحكمة من هذا الأذان هي أن ينام القائم ويقوم النائم، وهذه العلة تتحقق من بعد منتصف الليل إلى الفجر الصادق. والقول الثاني أن المؤذن الأول لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الكاذب. بحيث لا يكون بين المؤذنين وقت طويل. واستدل هؤلاء بأنه جاء في الحديث أن بلال إذا نزل صعد ابن أم مكتوم فأذن، يعني ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وهذا وقت يسير. وهذه المسألة وإن كان الراجح فيها القول الثاني إلا أنها محل إشكال، إذ يتساءل الإنسان ما الفائدة من أن يكون بين الأذانين يعني نحو 5 دقائق، ما هي الفائدة من هذا الأذان؟ ونحن معاذ الله أن نعترض على الحديث، لكن نريد أن نفهم يعني وجه الحديث، كيف بمجرد ما ينزل بلال يصعد ابن أم مكتوم، ما هي الحكمة من الأذان الأول إذا كان ليس بينهما إلا هذا الفارق البسيط؟ فتحتاج يعني نوع تأمل. هذا هو الراجح لكن فيه هذا الإشكال. ثم قال رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. المؤلف يريد أن يبين بهذه العبارة أنه لا ينبغي المبادرة بإقامة صلاة المغرب، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يكون الجلوس بين الأذان والإقامة لوقت طويل، فيريد أن يجمع بين المسألتين، فلا يبادر ولا يتأخر. أما دليل أنه إذا أذن المغرب فيشرع له أن ينتظر قليلا ثم يقيم، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وفي هذا الحديث دليل على أنه يشرع للإنسان أن يصلي بين أذان المغرب والإقامة، وهذا يقتضي أن لا يقيم مباشرة. وأما الدليل أنه يجلس يسيرا جلوسا يسيرا، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم المغرب بعد دخول وقتها بوقت قصير ولا ينتظر وقتا طويلا كما سيأتينا في باب شروط الصلاة. فالمؤلف في الحقيقة جمع بين النصوص وما قاله صحيح، فلا يشرع كما يسمع بعض الناس أنه بمجرد ما يؤذن ينتظر وقت بسيط جدا ثم يقيم، ولا يشرع أيضا الانتظار الشديد، ففي الأمرين مخالفة للسنة. وقال رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. بيّن المؤلف أن الإنسان إذا جمع الصلوات لوجود عذر شرعي صحيح، أو أراد أن يقضي فوائد من الصلوات، فإن المشروع في حقه أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. أما دليل الجمع فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفة ومزدلفة هكذا صنع، أذن للأولى وأقام لكل منهما. وأما دليل الفوائد فهو حديث ابن مسعود في غزوة الخندق حين شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقضاها بأذان وإقامات، بأذان وإقامات، كما ذكر المؤلف صحيح وقد دلت عليه السنة. وعلى هذا لا يشرع لمن أراد أن يجمع أو أن يقضي الفوائد أن يكرر الأذان، فإن صنع فعمله قريب من البدعة أو هو بدعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن لسامعه متابعته سرا. يسن لمن سمع الأذان أن يتابع المؤذن بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقوله سرا دليله أنه لم يأتي في السنة ما يدل على الجهر بمتابعة المؤذن، بل فيه الأمر بهذا الذكر، والأصل في الأذكار أن تكون بصوت منخفض. فعرفنا الآن أن السنة المتابعة وأن تكون بصوت منخفض. فإن أذن المؤذن والإنسان على حال لا تناسب الإجابة، إما لشرفها كأن يكون في صلاة، وإما لدناءتها كأن يكون على قضاء الحاجة، فإنه يؤخر إجابة المؤذن إلى أن ينتهي من حاجته، ويكون الفاصل الموجود بين سماعه وإجابته فاصل بعذر، ومعلوم أنه إذا وجد العذر رفعت المؤاخذة. والقول الثاني أنه يتابع على حاله، وهو قول ضعيف. ثم قال: وحوقلته في الحيعلة، يعني أنه يسن أن يتابع الإمام في كل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل هذا حديث عمر في صحيح مسلم أنه أخبر أن متابع المؤذن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حديث صحيح. ثم قال: وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. حديث متابعة المؤذن هذا روي في الصحيحين من حديث جابر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم ربنا لي الدعوة التامة، فإنه من قالها وجبت أو حقت له شفاعتي. والمؤلف اقتصر على قوله الذي وعدته ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد، وقد أجاد في هذا لأن هذا القدر الذي ذكره هو القدر الموجود في الصحيحين، وزيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة لا تصح منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من باب الأذان والإقامة، وننتقل إلى باب شروط الصلاة. طيب، وأما الإقامة فاختلفوا هل يجيب أو لا يجيب، فمن العلماء من قال يجيب الإقامة كما يجيب الأذان، لحديث روي في هذا الشأن لكنه ضعيف، ومنهم من قال بل لا يجيب لأنه ليس في السنة ما يدل على إجابة المؤذن إذا أقام الصلاة، وإنما يستمع فقط، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه ليس في السنة شيء صحيح يدل على متابعة من أقام الصلاة. بس عليه نكمل ونخذ عليه. نعم، أحسنت. قوله باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من ثبوته ثبوت ولا عدم. فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم الذي رتب على الشرط، وإذا وجد الشرط فقد يوجد الحكم وقد ينتفي. مثال ذلك من شروط الرجم الإحصان، فالإحصان إن لم يوجد لم يوجد الرجم، لكن إن وجد الإحصان فقد يوجد الرجم وقد لا يوجد. كذلك الطهارة من شروط الصلاة، فإن وجدت الطهارة فقد توجد الصلاة وقد لا توجد، لكن إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا يصح أن توجد. قوله رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة، المقصود بشروط الصلاة هنا الأمور التي تجب قبل الصلاة وتستمر إلى انقضاء الصلاة ولا تنقطع في أي وقت من الأوقات، يعني حال أداء الصلاة. وبهذا تختلف عن الأركان، لأن الأركان هي التي توجد في الصلاة وليس قبل الصلاة، وتوجد في حال وتنتفي في حال. فهذا هو الفرق بين الشرط والركن. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله شروطها قبلها، ثم قال منها الوقت. الوقت من شروط الصلاة، وقد بدأ المؤلف به لأنه أهم شروط الصلاة، فإن جميع الشروط قد تسقط بلا استثناء عدا الوقت، فإنه لا يسقط أبدا في حال من الأحوال. والوقت يتميز عن الشروط الأخرى بأنه شرط صحة وشرط وجود. ودليل اشتراط الوقت أولا الإجماع، ثانيا قوله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أنها عبادة محددة بوقت. الثالث جميع أحاديث التوقيت، فأي حديث في التوقيت فهو دليل على الوقت، يعني أحاديث بيان الأوقات. ثم قال رحمه الله تعالى والطهارة من الحدث، يعني ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واشتراط الطهارة من الحدث من حيث هو محل إجماع، فإن أحدا من العلماء لم يذهب إلى صحة الصلاة بدون طهارة، ثم قال رحمه الله: والنجس، يعني ويشترط الطهارة من النجاسة. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، وأيضا هنا شرط محل إجماع، وهو يتناول الطهارة في الثوب والبدن والبقعة، وهذا الشرط من الشروط التي سيليها المؤلف عناية خاصة بالتفصيل وبيان الأحكام. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الأوقات. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال. وقت الظهر يبدأ من الزوال، دل على هذا النص والإجماع. فالنص في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، والإجماع محكي، فإنه لا يحفظ خلاف، لأن بداية صلاة وقت صلاة الظهر بعد الزوال. وقوله الزوال، الزوال معناه وجود أدنى زيادة بعد تناهي القصر، أو بعبارة أوضح، وجود أدنى زيادة في ظل الشمس بعد تناهي القصر. فإنه من المعلوم أن الشمس إذا خرجت يكون الظل هو أطول، في أطول أحواله حال خروج الشمس، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما نقص الظل. إذن كلما ارتفعت كلما نقص، فإذا تناهى في النقص، بأن توقف النقص، معنى تناهى في النقص يعني توقف عن النقص، فبعد هذا التوقف أدنى زيادة هي الزوال. أدنى زيادة هي الزوال. والله سبحانه وتعالى ربط الحكم بهذه العلامة المشاهدة تسهيلا على المسلمين، فإن الذكي والغبي والكبير والصغير والذكر والأنثى يعرف هذه العلامة متى تقصد أن يرصد هذه العلامة. وفي هذا كما قلت تسهيل من الشارع لمعرفة أوقات الصلوات. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء يساويه بعد خصم فيء الزوال. بعد خصم فيء الزوال، فإذا كما تقدم زالت الشمس بأن زادت أدنى زيادة، هذه الزيادة تسقط، فإذا صار ظل كل شيء مساويه بعد إسقاط هذه الزيادة فإن وقت صلاة الظهر ينتهي. والدليل على هذا حديث جبريل وغيره من الأحاديث، ولهذا ذهب إلى هذا القول الجماهير من أهل العلم. والقول الثاني أنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه، وهو مذهب الأحناف، واستدلوا على هذا بما أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا للأجير، وقال: إن مثلكم ومثل الأمم من أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر رجلا على قراط بأن يعمل من الغداة إلى الضحى، ثم استأجر، فهذا اليهود، وثم استأجر رجلا آخر يعمل من الضحى إلى العصر فهذا النصارى، ثم استأجر رجلا ثالثا يعمل من العصر إلى مغيب الشمس فهؤلاء أنتم. وجه الدلالة أن اليهود والنصارى غضبوا فقالوا: كيف يكون للمسلمين قيراطان وهم أقل عمل ونحن على قيراط ونحن أكثر عمل؟ فقولهم أقل عمل دليل أن من عمل من بعد صلاة العصر إلى بعد إلى غروب الشمس فوقته أقل ممن عمل من العصر من الظهر إلى العصر. وهذا قول الأحناف أشغل به الناس، وهو قول ضعيف جدا. كيف تعارض الأحاديث الصريحة النص في بيان متى ينتهي وقت صلاة الظهر بهذا الحديث الذي له عدة احتمالات، ثم هو مسوق في غير أوقات الصلوات، ثم الاستدلال به مستنبط استنباط، فغفر الله لهم. يعني أشغل الناس بأحيانا بمثل هذه الاستدلالات، لولا الأحناف ربما كانت هذه المسألة محل إجماع، كما أن دخول الظهر محل إجماع يكون خروج الوقت محل إجماع، لكنهم رحمهم الله هكذا رأوا، تركوا النصوص الصريحة إلى هذا النص المحتمل. ثم قال: وتعجيلها أفضل. تعجيل صلاة الظهر في أول وقت أفضل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تضحو الشمس، يعني حين تزول. ولا شك الإنسان أن مقصود جابر بهذا الحديث المبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت، ولا يقصد الإقامة بعد دخول الوقت مباشرة، فإنه من المعلوم بالسنة الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يصلوا أربعا قبل الظهر، فعلى أقل الأحوال يحتاج الإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فيما بين أذان الظهر والإقامة. فمقصود جابر بهذا الحديث أنه بادر في أول الوقت في الجملة، لكن لا شك أنه ترك وقتا لأداء السنن الرواتب، فهو يدل على المبادرة ولا يدل على التضييق بحيث لا يتمكن الإنسان من أداء السنن. نتوقف عند هذا الحد لأن مشغولنا اليوم، وأريد أن أخرج قبل أن يؤذن المؤذن، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.